Oh, my God.

Thank you.

وأوحينا إلى سبحانك يا رب الله لا إله إلا الله وتأمنون على

أكبر. الله يا عم ويفتح عليك. الله عليك. وأذكر الله في رحمتنا I don't know.